إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرني من النار بعفوك وأدخلني وأحبة الجنة برحمتك. عباد الله معشر الصالحين والصالحات، يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر. ويقول الله جل وعلا: والضحى والليل إذا سجى. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. حديثي إليكم حول قيمة الوقت في الإسلام. الله عز وجل يقسم بالعصر، والعصر هو الوقت. الله سبحانه عز وجل في آيات أخرى يقسم بأجزاء من الوقت، فقال: والضحى والليل إذا سجى، وقال سبحانه: والفجر وليال عشر، وقال سبحانه: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. ومعلوم معشر الصالحين عند العلماء وخاصة منهم المفسرون أن الله عز وجل إذا أقسم بشيء في القرآن فهو سبحانه ليلفت انتباهنا، ليرشدنا إلى خطورته، إلى عظمته، إلى يعني قيمته، علو شأنه وقيمته. الوقت معشر الصالحين باختصار هو الحياة، عنده مميزات هو أنه يمضي بسرعة. قالوا: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع. الوقت معشر الصالحين هو أغلى ما وهبه الله لهذا الإنسان بعد الإيمان بالله، وإذا انقضى وذهب لا يعوض. الوقت لا يخسن، الوقت لا يباع ولا يشترى، وهو وعاء لكل عمل صالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهو هذه الساعات التي تمضي أمام أعيننا، هذه الدقائق والثواني. وصدق من قال أمير الشعراء أحمد شوقي: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني. كل شمس تغرب معشر الصالحين هو يوم ينقص من عمرنا، ورصيدنا الحقيقي هو ما بقي من أيام حياتنا في هذه الدنيا. إلا أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا. روي عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قوله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني فأنا لا أعود إلى يوم القيامة. ويروى عن سيدنا نوح عليه السلام نبي الله لما حضرته الوفاة قيل له: يا نوح كم عشت؟ قال: 1000 سنة. قيل له: وكيف وجدت الحياة؟ قال: والذي نفسي بيده ما وجدت الحياة إلا كبيت له بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. Mes chers frères, mes chers sœurs, le sermon d'aujourd'hui, nous allons parler du temps. C'est le plus grand bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala sur l'être humain après le bienfait de la foi. Nous allons parler du temps et de son importance dans l'islam. Et comment, quelle relation avait notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons et les ancêtres pieux par rapport au temps? Puis faire un petit état des lieux. Comment nous sommes, comment nous vivons notre temps, ces heures, ces minutes qui passent devant nous. Nous lisons tous cette sourate qui est sourate l'Asr, où Allah jure avec le temps. Imam Shafi'i rahimahullah disait: si Allah n'avait descendu que cette sourate, il aurait suffi comme argument contre tous les humains. Les compagnons radiallahu anhum, rarement ils se séparaient quand ils se rencontraient sans que l'un lisait sur l'autre cette sourate. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Pourquoi Allah jure par le temps? Et dans beaucoup d'autres versets, dans beaucoup d'autres sourates, Allah jure par des parties du temps. Il jure par le Fajr, il jure par le Duha, il jure par la nuit, l'ayl, par le jour, le Nahar. Et c'est connu chez les savants, surtout les exégèses entre eux, que quand Allah Azza wa Jal jure avec quelque chose, c'est juste pour me dire à moi et à toi, musulman, d'être vigilant à cette chose, qu'elle est très importante et des fois très dangereuse. Le temps, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est tout simplement, c'est notre vie. Il a des spécificités. Et parmi elles, c'est qu'il passe vite. Il passe vite devant nous. Et le temps aussi, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas le vendre. On ne peut pas le stocker. Et quand il n'est pas récupérable. C'est pour cela qu'il est le plus grand bienfait de Allah pour l'humanité après l'iman, après la foi. Mes chers frères, mes chers sœurs, ce poète, Amir Shu'ara Shawqi, il disait « Daqatu qalbi al-mar », ça veut dire les battements de ton cœur, le tic-tac de ton cœur, à chaque fois, pour les gens sensés, il est en train juste de te rappeler que ta vie est comme ça. C'est des minutes et des secondes, pas plus que ça. Imam Hassan Basri disait: chaque jour nous interpelle. C'est-à-dire, si on entend les journées, ils peuvent nous dire ce discours. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ô fils d'Adam, je suis une nouvelle journée. Et je vais témoigner pour ou contre toi de ce que tu vas faire. Alors fais du bien. Optimise ta journée parce que je ne reviendrai pas jusqu'au jour du jugement. Notre cher prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: deux bienfaits pour beaucoup de monde, beaucoup d'êtres humains les sous-estiment leur importance et les regretteront après. C'est la santé et le temps libre. Et on rapporte que Noé, le prophète Noé alayhi salam, quand il était en train, sur le point de mourir, on lui a dit: Ô Noé, combien t'as vécu? Il a dit 1000 ans. Et combien tu as vécu ces 1000 ans? Comment tu peux nous décrire la vie de 1000 ans? Il nous a dit, je jure par Allah, je l'ai trouvé comme une chambre qui a 2 portes. Je suis rentré par une porte et je suis sorti par l'autre. Et chacun d'entre nous, il se rappelle quand il était petit, il dit subhanallah, c'était comme hier. Ma'ashara as-salihin, fa hadha al-waqt huwa mas'uliyyatun yuhasabu 'alayha amam Allah 'azza wa jalla. يقول الحديث صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود لا تزال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه وقدوتنا أسوتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحفظ الناس لوقته. كالويس بن عبد الله بن عمر قال واسمع إلى المسلم كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يعني سيدنا رسول الله جالس معهم في المجالس في وقت السكتات كان يدندن بهذا الذكر ولا يضيع وقته سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة. كذلك يروى أيها الإخوة عن الحسن البصري قوله أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمر منه على درهمه. وجاء في حلية الأولياء عن أبي نعيم لأبي نعيم عن أبي بكر بن عياش كان يقول هذا الرجل الصالح إن أحدكم لو سقط منه درهم لظل يومه يقول إنا لله. قال لله في شبه تحلو درهم نقول ويسترجع ولكن لا يسترجع ولا يقول إنا لله ذهب يومي ما عملت فيه لأننا غافلون عن يعني قيمة الوقت والعياذ بالله. معشر الصالحين حالنا حال الأمة مع الوقت حال غريب وعجيب. هذه هي أمة اقرأ. ولو رأيتم لو طلعتم على إحصائيات اليونسكو كم يقرأ العربي لذهلتم. هذه أمة اقرأ. لو رأيتم كم ينتج العرب من كتاب لبكيتم دما. لو رأيتم كم ينتج العربي والمسلم وكم يعمل يعني كم عمله فيه إنتاج في اليوم مقارنة بالكوري الشمالي أو الكوري الجنوبي أو الياباني أو أي إنسان من أمم الأرض الذين يعني ربما كانوا قبل أمس متخلفين أكثر منا لرأيتم العجب. فماذا حدث؟ أسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الوقت شيء يعني مهم جدا. السلف الصالح من الصحابة القدامى كان حالهم عجيب وغريب مع الوقت. نعطي مثال فقط. الإمام الطبري هذا الرجل مات عمره 83 سنة. ليحكي على نفسه يقول مكثت 40 سنة أكتب في كل يوم 40 ورقة. أحسن مثل الكالكيلاتور يصير أحسن. ماشي يكتب ينقل ماشي يعمل كوبي كولي من الإنترنت. لا ينتج من بنات أفكاره 40 ورقة في اليوم. أنا أحسب سابقتها 584,000 ورقة. ابن الجوزي هذا كتب كتاب في 80 مجلدا لأنهم يا إخواني كانوا يعرفون بأنهم حاسبون على أوقاتهم. Mes chers frères, mes chers sœurs, le temps est une grande responsabilité. Et nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala sur chaque minute de notre temps, comment il est passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, personne ne bougera le jour du jugement sans rendre compte sur toute sa vie, toutes les minutes de sa vie, qu'est-ce que l'on a fait, et surtout sa jeunesse. Son argent, d'où il l'a ramené, d'où il l'a dépensé, et son savoir, qu'est-ce que l'on a fait. Notre situation aujourd'hui, malheureusement, elle est déplorable. Nous sommes la communauté de Ibra. Nous sommes la seule communauté que le premier, la première injonction divine à elle, c'est lui. Et si vous jetez un coup d'œil sur Internet, sur le site Internet de l'UNESCO, vous voyez des statistiques, combien de musulmans, combien d'arabes aujourd'hui lit, on doit avoir honte. Combien il produit, on aura honte. Combien il écrit, combien il y a de livres, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Coran, voilà ce qu'il dit. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi, faites attention, vous serez, vous rendez compte sur votre temps. Et les savants anciens, je vous donne un exemple de l'imam Tabari, qui est mort à 83 ans, il dit, je suis resté 40 années. Tous les jours, j'écris 40 feuilles. 40 feuilles tous les jours. C'est pas des copier-coller. C'est pas triche un peu à droite, à gauche, et publie, dit j'écris un livre. Non. C'est de la production intellectuelle. Ce qui fait 580 000 feuilles qu'il a écrit. L'imam Ibn, on peut parler d'Ibn Asakir aussi, qu'il a écrit, il écrivait des choses formidables dans le, on dirait, il disait sur lui que je ne pouvais pas rester un petit moment sans être soit dans la lecture, soit dans l'écriture, et quand je me fatigue, quand je prends le temps de pause, je suis en train de fabriquer des idées. Dès que j'ai une nouvelle idée, je prends le stylo et la feuille pour l'écrire. Mes chers frères, mes chères sœurs, ma'ashara salihin, la shak bi anna miqyas taqaddum al-umam huwa bi husn istighlal hadhihi al-awqat bi yadihi. فماذا حدث لأمة إقراء؟ إذا رأينا أيها الإخوة الآباء، فكثير من الآباء وقتهم في المقاهي، وانسى بأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. أولاده في البيت قراوا ما قراوا شمشاء وما جوش بالشغل. بالله عليكم المسلم يعيش اليوم في هذا الوقت عنده وقت شمشاء القهوة. والله اللي يمشي بها انا اظن ما عنده ضمير. النساء في البيوت ولات عندنا واحد الكلام زوين، تكلم على المسلم يقول لك يا ريان هذا حاجه، هذا يعني عيب يكون في مصطلح المسلم. كيف ريان افير؟ دقائق قليله كم تذكر فيها الله؟ كم تقرا فيها القران؟ كم دمعه يتيم تمسح بها؟ اذا كم تساوي؟ شحال كتفرط فيها ايها المسلم؟ وكذلك أيها الإخوة الشيوخ الناس الكبار في الإسلام ما عندنا حاجة اسمها البلدريت. نحن كنعيش في بلد متحضر، كنشوفوا الناس ما في دار البلدريت يعملوا جمعيات، بداوا عادوا حياة جديدة يعملوا الخير. والمسلم المخير من المسجد للجامع حتى ينتهي يعيش حياة الملل، حياة لا ليست هذه حياة الدين أيها المسلم. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اي الموت. وعباده الله مش هي ركوع وسجود فقط، كل ما تعمل وتزرع وتنتج في هذه الدنيا وانت تخلص عملك لله عز وجل فهي عباده. اما الشباب فحدث ولا حرج. Donc, mes chers frères, l'état des lieux de notre état des lieux en tant que musulmans aujourd'hui, on le voit. Il y a une parole qui est très réputée chez beaucoup de musulmans. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a rien à faire. Je m'ennuie. Un musulman qui a compris sa religion, c'est impossible que tu trouves ce discours dans sa vie. Il n'y a rien à faire. Tu sais avec un quart d'heure ce que tu peux faire, avec quelques minutes ce que tu peux faire. Combien tu te dis que tu peux faire? Regardez, mes chers frères, mes chers sœurs. Le temps des transports, combien il prend pour le croyant? Il dit, oh, machallah, il y a trop de fitnah. Imagine si tu avais un programme de livres que tu lis dans les transports en commun. Il n'y aura pas de fitnah. Fitnah, tu l'as cherché. Mais si tu t'es occupé, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux dans cette vie, non, il n'y aura pas de fitna pour toi. Fitna, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. C'est pour cela qu'on dirait, que le temps libre, le rien à faire, c'est la porte de tous les péchés. Wallahi, ce qui nous ramène la communauté à ce déclin aujourd'hui, c'est le rien à faire. Toutes les polémiques entre les musulmans, regardez, il y a maintenant la fin de l'année, il vient le temps de Maulid Nabi Sallam, Mashallah, tous des mouftis. C'est bid'ah, on veut faire intervenir la religion partout. On va finir une année civile, rentrer longtemps, il ne faut pas dire bonne année. Des ignorances, des subhanallah, agile. Si les gens, chacun, il avait un projet dans sa vie, c'est ce qu'il fait, il ne trouvera pas du temps à ces sottises. Qu'on veut dire que c'est de la religion, malheureusement. Le temps libre, rien à faire, c'est la porte de tous les péchés. C'est la porte à la délinquance. C'est la porte ouverte à la violence. C'est la porte ouverte à la fornication. C'est la porte ouverte à tout, à tous les péchés, voilà, bismillah. Et la solution, mes chers frères, c'est qu'on revient à notre religion. Et ces paroles, j'aime bien que tout le monde le dise. Il faut qu'on revienne à notre... Qu'est-ce que ça veut revenir à notre religion? C'est revenir sa vie d'une certaine manière? Revenir... Non, c'est de revenir... On parle du temps, d'optimiser notre temps. Avoir conscience qu'on va rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala de notre temps. Celui qui veut travailler, surtout pour les jeunes, celui qui veut œuvrer dans cette vie, il trouvera toutes les aides. Il trouvera tout le soutien. Celui qui veut rien faire, il trouvera malheureusement toutes les excuses. Comme il dit ce poète arabe, « Il a gagné yu'dhika harb al-masif, wa yubsu al-khalifi wa barb al-shita, wa yulhika husn zaman al-rabi' fa akhdhuka lil-ilm kulli mata. » إذا كان يؤذيك حر المصيف إذا كان من يجي وقت صيف تقول صح الحرارة يمكن وإذا وقت البرد خاص الواحد يبقى في الدار ما يتحركش والخريف مشكو والربيع هو التنزه فماذا وقتاش هذه الأمة تكون جدية وقتاش هذه الأمة يعني تأخذ العلم وتأخذ يعني الشيء اللي ينفعها في دينها ودنياها نسأل الله عز وجل فقنا لما يحب ويرضى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وان الصالحين واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا السيد ونبي ادم اجمعين. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين وعلينا معه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اما بعد معشر الصالحين، فحالنا ايها الاخوه والاخوات هو ان اغلب المسلمين يعيشون في الملل لان ما عرفوا بانهم سيحاسبوا على العقوبات ديالهم. مسلم اللي يعرف الدين ديالو اللي يعرف خطوره يعني ممكن يعيش يعني عبثا في اللعب في العبث عنده مشارع حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك لا، يقول لا تحس بان الساعه ستقوم وعندك واحد البذره خصك تزرعها، ازرعها قبل ان تقوم الساعه. احد الصالحين وهو يحفظ التيموس وهو يقرأ القرآن. قالوا سبحانه أنت تحفظ تقرأ القرآن؟ قال وهل يوجد أحوج مني لقراءة القرآن وأنا أحتضر؟ هكذا عرف يا إخواني. فلهذا لا بد أن المسلم ما يعيش في الفوضى في حياته، لا بد أن المسلم يخطط لحياته، أن المسلم الصادق مع الله عز وجل يبتعد من العطالين ومن الناس اللي يضيعوا الوقت. أغلب شيء يوصل الإنسان جهنم من بصلاص القلب هو الفم واللسان، واللسان هي مجالس المسلمين 90% في غيبة ونميمة، والغريب في بعض الأحيان تحت عنوان الدين والعياذ بالله. لو كان كل مسلم عنده مشروع، عنده يعني برنامج في الحياة بتاعه، لما هذا المسلم يعني طاح في هذا المصائب وهذه اللي اسمها النبي صلى الله عليه وسلم الإفلاس. قال أتدرون من المفلس؟ الحديث مفهوم. فلهذا معشر الصالحين اغتنام الوقت، وأي وقت أيها الإخوة، ربما ربع ساعة يوميا لو تشوفها في السنة تعطيك شيء غريب. كم من الناس أيها الإخوة، وأنا أعرف منهم من كان يبيع الكتب ويبيع الجرائد أصبح مفكرا كبيرا، يبيع عشر ميقاش. وكم من واحد 40 سنة وفي مكاتب بيع الكتب ودخلها أمي وخرجها أمي والعياذ بالله. نعم. فلهذا أيها الإخوة والأخوات، ولنحذر من لصوص الوقت. شكون هما لصوص الوقت؟ هم هؤلاء البطالين، هم هؤلاء الناس السلبيين، هم أهل الغيبة والنميمة. كان الإمام أحمد بن حنبل كي يوجد لهذا الناس هذا يوجد لهم الشغل من يجي يزوره، لأنه هو هذا الرجل عفيف وكريم ما يجرحش الناس، كان يوجد لهم باش يوجدوا له هذيك الأقلام بين يجيو يعطيهم الشغل حتى ما بقاوش يمشوا لعنده يضيعوا له الشغل. طب مي شيخ خير مي شيخ سور، سكي تري امبورتون ا دير كو اوجوردي مي شيخ خير مي شيخ سور اون اي دون ان موند اوسي où le point positif que cette question de gestion du temps il est devenu quelque chose de très important dans les étudiés, dans les, la sociologie ou bien dans le management ou bien dans le développement personnel. Et c'est quelque chose, alhamdoulilah, qui est accessible. Et c'est juste s'occuper de son temps, ça te fait de toi l'aide de deux personnes. Soit tu t'occupes de ton temps et tu optimises ton temps et tu planifies ta vie. Si tu vis dans le désordre, tu feras le plan des autres. Tu vas être parmi les plans d'autres personnes qui ont des plans. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que dans cette vie, que tu la vis pas comme ça, que tu vis avec des objectifs, avec une planification. Et que tout ton temps, c'est ça le verset qui dit qu'Allah il a créé les djinns et les hommes pour l'adorer. Que tu vis dans cette vie-là, tu ne vis pas dans le désordre. Tu vas te protéger tes enfants, protéger tes siens de tous les péchés. Comme j'ai dit, le péché, la porte ouverte de tous les péchés, et bien c'est ce temps libre à l'Allah. Et de dire aussi, mes chers frères, mes chers sœurs, avant de se séparer pour ce vendredi, de se méfier aussi de ces voleurs de temps. Ces gens qui sont négatifs, ces gens qui ont ce discours de rien à faire, de s'éloigner d'eux parce qu'ils sont contagieux. S'éloigner d'eux. Parce que tu es avec eux, tu vas descendre à un niveau très très bas, tu vas devenir des gens de, avec ces défauts de l'homme, et tu vas t'enfoncer dans le péché ou l'ayat de Billah. Aujourd'hui, celui qui veut travailler, il a tout ce qu'il faut. Le vers poétique que j'ai lu tout à l'heure, c'est ce poète qui disait les gens qui cherchent des prétextes. Ça veut dire quand il fait chaud, quand c'est l'été, tu dis il fait très chaud. Quand il fait l'hiver, il fait très froid. Quand l'automne, le climat est rude. Et quand c'est le printemps, c'est très beau pour ne pas se balader. Alors, quand tu vas devenir sérieux? Quand tu vas vergt een persoon van hem. نسأل الله عز وجل في قناعنا يحبوها نسأل الله عز وجل جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله دمنا يغير الكونفرنس ونبقى plus avec sur cette question de gestion du temps inshallah avec peut-être même des conseils et des idées plus profondes surtout c'est très intéressant pour les jeunes les étudiants ou autres نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه الله من القول والعمل والنية والهدى اللهم صل على سيدنا الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى العالمين وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا بترك المعاصي قبل ما أبقيتنا وارحمنا بهجر الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم يا رب العالمين اشف لنا قلوبنا واشف لنا أرواحنا اللهم اشف مرضانا اللهم يا رب العالمين اشف لنا ألسنتنا اللهم يا أرحم الراحمين الطف بنا فيما جرت في المقادير اللهم الطف بأمتي الإسلام يا رب العالمين اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان اللهم الطف بالمستضعفين في كل مكان اللهم يا رب العالمين إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم عليك بمن ظلمهم اللهم عليك بمن شردهم اللهم يا أرحم الراحمين يا جبار السماوات والأرض اللهم سلط سيف انتقامك على كل ظالم وعلى كل جبار متكبر في هذه الأرض اللهم ارحم المستضعفين ارحم إخواننا في حلب وفي فلسطين وفي أي أرض على وجه الأرض يا رب العالمين اللهم آمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى